كنتش كنت تقول ايه يا اللي بيت ربنا معدي مش كنت تقول ايه يا اللي بيت ربنا معدي لكن توعد وتخلف وعارف ان رب العباد عارف ان رب العباد معديك يا شاهد الصورة غير جد في النشاف معديك لكن بكرة الشمس والقمر هتطلع المصطفى تسلم بكرة الشمس والقمر هتطلع المصطفى تسلم وادي الجبال الراسخة على بغداد تسلم وادي الجبال الرواسف وادي الجبال الرواسف اه على بعضها تسلم بكرة تموت يا ابن آدم ويطلعوا لك ملكين يقولوا لك اتكلم يخرص لسانك وتشهد جدتك معاديك يا فاطمة يا فاطمة يا بنتي نبينا يا فاطمة يا فاطمة يا بنتي نبينا افتح لنا الباب افتح لنا الباب ابوك دعينا مدحتك يا طار لم يغلط لسان مدحتك يا طار يا طار لم يغلط لسان من يوم ما شفت النبي هو قلب منامي ده اطلب من الله الله ده حسن ختامي وخاف من الله الله وبون عنك حيلة صلاتك يا طه بتجل القلوب صلاتك يا طه يا طه بتجل القلوب بقوا كتر الصالة الصالة بيمحي الذنوب كفاية المعاصي والله قلت يا نفسي توبي وخاف من الله الله وبن عنك حيلة Yeah. عيني يا ليلي فعل ابن آدم ابن آدم بقى ألغن من الشيطان فقل ابن آدم بقى ألغن من الشيطان وكل إنسان في نقطة من الشيطان نطلب من الله ابعدنا عن الشيطان وكل إنسان فيه نقطة من الشيطان نطلب من الله ابعدنا عن الشيطان لكن يا غاوي الفن طب اسمع كلام بجمال الله أكبر على الفرع العيد اللومان احنا سمعنا مثل يعني من الكبار رجال خليك طويل بال العجلة من الشيطان نبينا رايح النور نادينا نبينا رايح النور نادينا هو الشافع لينا اهلينا هو الشافع لينا اهلينا عليه السلام مدحتك يا طارق لم يغلط لسان مدحتك يا طارق لم يغلط لسان من يوم ما شفت هو قلب منامي واطلب من الله ده حسن الختان وخاف من الله أبو الحلقة حيلة نبينا أبغتك يا مسلم لما تحج وتحرم أبغتك يا مسلم لما تحج وتحرم في حجر إسماعيل يا حبيب في حجر إسماعيل يا حبيب عليه السلام الله. يدني طلاح من سبك نايم ما بين الناس. اللهم سبعك نايم ما بين الناس وعصيت أقع الصغر عيب ما بينه وعصيت أقع الصغر عيب ما بينه صار عيب ما بين الناس وجران شهود شاف اسمه ما بين الناس يا دني الله الله الله الله وعصيت أقع الزهر عيب زهر عيب ما بين الناس وجران شهود شاف اسمه ما بين الناس لكن يا غاوي القلطة بسمع كلامه ايام لكن الدنيا حالها كده الدنيا حالها كده